بل مجرد أنه أهل بها وأحرم ثم صده المشركون، فعدها الصحابة عمره وأجمع العلماء. وفيه دليل لما تقدم أن الإنسان إذا نوى عمل الخير ثم لم يحصل له إما منع منه أو شق عليه ذلك ومن عادته أن يعمله فإنه يكتب له أجره تاما. وفيه إشارة أو وفيه أيضا شهادة لقول من قال إن من نوى الخير فإنه يكتب له أجره تاما إذا قصده، يعني بتأصيله وتفصيله بمواعبته. وقد يفرق بين من نوى الخير وسعى إليه ولم يحصل له ذلك لأنه سد أو منع، وبين من نواه بقلبه وجزم به لكنه لم يعمله، إنما حصل عنده نية وعزيمة ولم يعمله، ولو أنه جد فيه لعمله. يمكن أن يقال وظاهر الأخبار أنه إذا نوى الخير واجتهد في تحصيله يكتب له أجره تاما، ليس مجرد بس تمني أمنية وليت يعمل كذا وهو متيسر له عمل الخير، هذا يكتب بنيته، يعني أنه نية عمل صالح وأنه نوى هذا الشيء والأعمال بالنية. أما التحصيل أو التفصيل والمضاعفة فلمن جد في نيته، مثل ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام إن الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم من كان له عنده علم ومال فهو ينفق من مال الله يصل به رحمه ويتقي به ربه ويعلم الذي حقه فهو بأفضل المنازل، وآخر يقول يا ليت لي مثل عمله. وصادق النية، صادق النية، صادق الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، ربما يتقطع قلبه من جهة أنه يرى مثلا هذا يعمل الخير وهو يود أن يكون مثله فهو يلحق به كما قال عليه الصلاة والسلام فهو بنية فهما بالأجر سواء. المقصود أنهم اعتبروا جعلوها عمرة، والحديث هذا كثيرا كما تقدم، وحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول اعتمر النبي أربع عمر إحداهن في رجل، وهذا مما قال العلماء إنه وهم فيه عبد الله بن عمر. قال عروة دخلنا المسجد، أو دخل قال عروة دخلت المسجد، وفي رواية أنه دخله مجاهد، ووجدنا ابن عمر مستند إلى جدار المسجد، فسألناه وجعلنا قوما يصلون، وسألناه عن صلاتهم يعني يصلون الضحى، يعني ما أنهم يتقصدون صلاة المسجد، فقال ابن عمر إنها بدعة، إنها بدعة، ليس المقصود صلاة الصبح سنة، لكن كان رأى أن تكلف قصدها للمسجد على غير هذه والسنة إنسان يصليها ما تيسر من بيته وبغيره. ثم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر إحداهن في رجب، إحداهن في رجب، فقلنا فسألنا وسمعنا استنان عائشة، يقول فسمعنا استنان عائشة رضي الله عنها وهي في الحجر تستن تستان، فقلنا لا تسمعي ما يقول عبد الرحمن، قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن سبحانه ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب وما اعتمر إلا وهو شاهد. تقول يعني ابن عمر كان معه وحاضر ولم يعتمر في رجب عليه الصلاة والسلام، وسكت ابن عمر ولم يرد عليها، فكانه تسليم لقولها، وهذا فيه اتفاقهم على الأربع عمر، لكن وقع من ابن عمر ما وقع. وفي بعض الروايات قال اعتمر ثلاث عمر، وهذه الرواية انثبتت، فالمعنى والله أعلم كما قال بعض أهل العلم أنه عد عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجعرانة لأنها في القعدة إنشاء وإتماما، يعني أحرم بها من القعدة وضع إحرامها في ذي القعدة، لكن أعمالها مع الحج في شهر ذي الحجة. فمن قال في ذي القعدة نظرا إلى وقت الدخول بها، ومن قال في ذي الحجة أو أنه لم يعدها نظرا إلى وقت وقوعها مع الحج في ذي الحجة. وفي دلالة على أن العبرة بالعمرة في وقت إنشائها، في وقت إنشائها، العمرة في ذي القعدة في وقت إنشائها لا في وقوعها. ولهذا لو أن إنسان أحرم في آخر شعبان واعتمر أو طاف في رمضان فعمرته عند كثير من العلم عمرة في شعبان، وإن كان يؤجر أو يعني معنى أن إيقاع العمل في رمضان له مزيته. كذلك على هذا القول عند جمع العلم إذا أحرم في آخر رمضان وطاف وسعى في شوال عمرة رمضانية. ومن العلم يقول لا تقوم حتى يوقعها جميعا في رمضان، في رمضان. وهذا هو الأكمل لقوله عليه عمرة في رمضان. قال اعتمر أربع عمر في ذي القعدة التي اعتمر مع حجته، وهذا يعني وكذلك في إلا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحج، كذلك بهذا بل بحديث أنس هنا قال إلا التي اعتمر مع حجته، قال حج حج وحجة حج وحجة، وكأنه أيضا أشار إلى أنه ابتدأها في ذي القعدة، ابتدأها في ذي القعدة وأنشأها في ذي القعدة، لأنه عليه الصلاة والسلام لبى بهما جميعا، لبى بالحج والعمرة جميعا قارنا، قارن عليه الصلاة والسلام. الرسول حج قارنا، والصحابة منهم من قال إنه حج قارنا، ومنهم من قال حج متمتعا، ومنهم من قال حج مفردا، وكله صحيح، وكل هذا أيضا صحيح. والذين قالوا حج مفردا قالوا حج قارنا، وكذلك الذين قالوا حج متمتعا قالوا حج قارنا، فكله صحيح ولا اختلاف. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم ومن علمهم بالألفاظ والمعاني، فالفقه فقههم رضي الله عنهم، أخذوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو أحسن طريق في الجمع بين الأخبار، أن يقال لا اختلاف بين الأخبار. يعني إذا جاءك أنه حج قارنا قال بعضهم حج مفردا وبعضهم حج متمتعا، شو نقول؟ صحيح كله؟ شو معنى ذلك؟ كيف يكون صحيح؟ من قال حج قارنا وقال آخر مفردا وقال آخر متمتعا. لأنه يعني ورد عمل كله ورد. نعم سؤال لا جواب. لا سافر واحد. نعم. يوم عيد هو في الطريق. إيه. قبل جماعة تصلي جماعة كيف؟ سافر مع العيد هو فوق سافر. سؤال بعدين. نعم بعدين. بعدين. صلاة العيد يعني. صلاة العيد. طيب ما عملنا شو يخلي كمل وجاوب إن شاء الله. نعم. كله حسب فهمه. نعم حسب ما فهم. نعم طيب الأفهام هذه مختلفة ولا واحد. المعنى واحد. المعنى واحد واتفاق واحد. المعنى واحد. المعنى واحد. نعم واتفاق واحد. والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرض الحج ثم أدخل عليه العمرة فصار قارنا وهو يعتبر متمتع أي جمع الحجات. ودخل هل يصح الخارج العمرة عن الحج؟ الله أعلم يصح. هل يصح؟ الله أعلم يصح. إيه إدخال الأصل على الأخر هل يصح ولا العكس؟ أيهما الذي يصح؟ إدخال الأصغر أكبر أو الأخر أصغر؟ الأصغر أكبر. الأصغر أكبر؟ الأكبر أصغر. الأكبر على الأصغر يصح والأصغر على الأكبر لا يصح. نعم نعم يعني إدخال الأصغر على الأكبر لا يصح عند الجمهور، إنما إدخال الأكبر على الأصغر. لماذا؟ إحنا ما ندخل مسألة نحن خلنا من مسألة أول. يعني ما تدخل العمرة على الحج خلافا لنحن وقال بقوله بعض العلم، لكن إدخال الأكبر على الأصغر هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. مثل ما صنعت من عائشة رضي الله عنها قالت أمرها تلبي بالحج سيأتينا تلبي الحج تدخل الحج على العمرة. طيب لكن مسألة حتى لا أترك مسألتنا. نعم وحج قارنا. نعم لكن من قال أنه حج مفردا لتشابه الصورة إفراد الأفراد. ما قال حج مفردا صورة العمل إفراد أن الإفراد مثل الإفراد بصورته. طيب مثل الإفراد. طيب أي نعم نعم على اعتبار الحج عمره مع الحج في عشر الحج تمتع. طيب نعم بس خلينا نقول كلمه تمتع. نعم ارفع الصوت شوي خلي الاخوان يسمعون. تمتع العمره الحج والقارن متمتع حصل له عمره وحج في سفره واحده. طيب ممتاز هذا يعني مثل مثلا الاخوان من قال حج مفردا فالنبي عليه الصلاه والسلام عمله مثل عمل ماذا؟ المفرد. لا فرق بين عمل القارئ والمفرد. هل هناك فرق بينهما؟ النية لا في العمل مثل العمل لكن العمل هل هناك فرق بين العمل المفرد والقارئ ولا لا؟ نعم العمل العمل العمل فيها العمل هل في فرق؟ ما في فرق إنما في زيادة عبادة مالية اللي هو مسألة الهدي لكن العمل واحد بالمفرد والقارن عملهما واحد طواف وسعي بس ما الفرق العمل واحد إنما قارن عليه هدي. طيب من قال إنه متمتع لماذا سمي المتمتع متمتع؟ لأنه جاء بنسكين في سفرة واحدة نسكين مستقلين نسكين منفردين أتى بالعمرة وتحلل منها ثم لبى بالحج من عامه فتمتع بإتيانه بنسكين منفردين بينهما تحلل تام في سفرة واحدة. القارن كذلك أتى بعملين حج عمرة في سفرة واحدة لكن الفرق أن المتمتع أفرد الحج العمرة أتى بعمل تام طاف وسعى وتحلل ثم طاف وسعى وتحلل طاف وسعى وتحلل منهما ولهذا سمي القارن متمتع وهذا من قول الصحابة كما نبه العلماء وفقههم على النصوص حتى ذهب بعض العلماء إلى أن المتمتع والقارن عملهما واحد جميع الفاعل حتى قال بعض العلماء واختيار تقي الدين وقول عطاء وقول ابن عباس يقول ابن عباس مصحف القارن والمفرد والمتمتع عليهم رواه عن صحيح واحد لا فرق بينه وقال عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم دخلت العمره بالحج الى يوم القيامه دخلت يعني صار عملها داخل فيجزئ عمل الحج عن العمر حتى في حق المتمتع على قول تقي الدين لكن الجمهور يقول لا بد من طوافين وسعيين وهو استدل بأدلة قوية استدل أيضا من جهة المعنى دخلت العمرة دخول الأصغر بالأكبر مثل ما يدخل الوضوء في غسل الجنابة أنت حينما تغتسل الجنابة غسل الجنابة وعليك حدثان حدثات وحدث أصغر أو على قول من قال كل مجنب فهو محدث كل مجنب فهو محدث لأنه يحصل منه حدثان يعني لا يتعلق به المني والمني فالحدثان مجنب فنويت الوضوء في الغسل بمجرد ذلك الوضوء فإنه يجزئك عن الغسل ما حاجة ما يجزئك في الوضوء فالغسل يجزئك ما لحاجة تتوقع يعني تغسل أعضاء إذا غسلت بدنك جميعا ولو غسلة واحدة أجزأت بشرط أن لا تمس فرجك يعني بل اختار ابن القيم رحمه الله أن نية الغسل تجزئ عن نية الوضوء قل حتى لو اغتسلت بنية الغسل ولم تنوي الوضوء فإنه يجزئك عن الغسل ويحتج بقوله سبحانه وإن كنتم جنوبا فطهروا وقال ما معنى في كتاب الدعوات وهو الصحيح على القول الرجيح والشاهد ان دخول العمره في الحج يعني ان يكون عملهما واحدا على هذا القول فمن قال انه حج مهردا او متمتع قائم فكله على هذا، وهذا هو السبيل واحسن طريق للجمع بين الاخبار، واحسن ما تكلم على هذا وبسط بالادله والمعنى الصحيح في الاسلام رحمه الله بسطا عظيما، وبين هذا في كلام المتاوى في غيرها رحمه الله. قال نعم من جهه الاسلام سؤال التاخر يسأل تسأل عن صلاة العيد السفر، يعني صلاة العيد السفر. نعم يعني سافر قبل صلاة العيد، يعني تسأل عن صلاة العيد. صلاة العيد السفر هذه فيها خلاف، هل يصلي؟ جمهور العلماء على أن صلاة العيد تصلى، وذهب تقليدي إلى الجمعة أن صلاة العيد كالجمعة لا يصلي مسافر، ورفض الله على القوم الجمهور الجمهور في مشروعية صلاة العيد، وجاء ما يدل على ذلك، وجاء الناس وجاء بعض الصحابة أنهم أيضا صلى أن بعض الناس صلوا بعد ذلك. ويوم العيد يشمل كل يوم العيد، ويشمل كما يدخل فيه المقيم فكذلك المسافر لعموم الأدلة، إنما استثني صلاة الجمعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي الجمعة، في سفر عليه. أما صلاة العيد فإنها تكون وهو الغالب مستقر، فيبقى شيء من هذا، فلهذا كالأخر هو قول الجمهور في مشروعية صلاته، وصليها على صفتها خمس تكبيرات، سبع تكبيرات في الأولى مع تكبيرات وخمس في الثانية. نعم يكسر الجمعة يا شيخ الجمعة لا تصلي، إنما تصلي أربع، تصلي أربع، تصلي ركعتين، تصلي الظهر يعني تصلي، أنت صليت الجمعة في طريقك، صليت مع الناس تبعا، صليتها مع الناس، إذا وجدت قوم يصلون الجمعة على طريق صليت معهم تصلي الجمعة، لا أنت وحدك لا تصلي الجمعة ولا تتم الجمعة، بل تصلي ركعتين، ما تعني ركعتان صلاة ظهر، ولهذا لا تجر فيهما، صلاة ظهر مقصورة نظر. هذا هو قول عامة العلماء خلافا لابن حزم رحمه الله الذي يرى أنها تصلى في السفر. قال رحمه الله نعم سؤال كيف يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت في الاستقبال إذا كان هو مدخل كيف نفهم تمني النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر؟ ما ندخل المسائل قد ينفع الناس كثيرا، هذه كلام النبي في كلام لأهل العلم كثير الله عليهم، ولو استقبلتم من أمري ما استجبرتم لما سقت الهدي ولجعتم، هذا مفاضلة بين التمتع والقران، لكن نقول التمتع والقران المعنى كلاهما القائم يسمى متمتع، وليس معنى ذلك أن ليس معنى ذلك أو لا يخالف ولا يلاقي أن يكون التمتع الخاص أفضل. عندنا تمتع خاص وتمتع، التمتع الخاص هو أخذك عمرة مستقلة تتحلل ثم تدخل حج، هذا تمتع خاص. تمتع عام هو تمتع القران، والتمتع أفضل على الصحيح لأن النبي يتمناه، لكن هل هو أفضل مطلقا أو من ساق الهادي يقول القران أفضل؟ اختار تقييدي وجماعة من العلم أن من ساق الهادي معه فالقران له افضل لان الله اختاره لنبيه وبقي عليه، لكن اراد ان لما ان اصحابه رضي الله عنهم ودعاه الى التحلل وحصل الوقت قال استقبلتم ما شربت الهدي ولجعتم، تمتعت التمتع الخاص اللي هو التحلل من العمره ثم الاحرام بالحج. قال الا التي اعتمر ما حجته، وهذا دليل أيضا على أن عمرة القارن عمرة تامة وأنها تجزع عن عمرة الإسلام لمجرد تلبية بالحج والعمرة أو تلبية معنية الحج والعمرة مع الهدي، فهي عمرة تامة لهذا تجزئك عن عمرة الإسلام. لذلك الإحناف يقولون القارن لا بد أن يطوف طوافين ويسعى سعيين ويذكرون أحاديث ضعيفة عند الدارقطني وغيره، الصواب أن المفرد والقارن سواء، قال عمرته من الحديبية عام 6 من الهجرة لما صده المشركون، فالنبي عليه الصلاة والسلام نحر حلق رأسه، نحر أبيه ثم حلق رأسه، ثم أيضا صنع أصحابه كذلك عام 6 من الهجرة، وهذه العمرة الثانية. ومن العام المقبل يعني في العام السابع حين صالح كفار قريش على أن يأتي من العام المقبل ومعه جنوبان السلاح، يعني الغراب الذي فيه السلاح والجراب الذي يوضع فيه السيف نحو ذلك، فجاء من العام المقبل عليه الصلاة والسلام للقعدة ومكث 3 أيام، ثم خرج عليه الصلاة والسلام. وبحديث عمر بن عازب أنه اليوم الثالث جاء المشركون فقالوا لبعض أصحابه من بني بكر وغيره، قالوا ليخرج يعني من مكة، والنبي وفى لهم بذلك عليه الصلاة والسلام وخرج بعدما أدى العمرة. هذه العمرة تسمى عند العلماء عمرة القضية، عمرة القضية، وليس تسمى عمرة القضاء يعني من المقاضاة، ليس من القضاء معنى أنه قضى عمرة الحديبية، لا، إنما من المقاضاة. وهذه العمرة لما قاضاه عليها عليه الصلاة والسلام، ويدل على أنها ليست من القضاء أن الصحابة رضي الله عنهم ليست يعني من قضاء العمرة، جعلوا عمرة مستقلة، يدل على أن عمرة ليست من القضاء من قضاة العمرة أن الصحابة جعلوا عمرة مستقلة. واضح هذا؟ شو معنى هذا الكلام؟ يعني لو كان القضاء عن 3 مرات يعني نعم، لو كان القضاء لكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا معاه في الحديبية وانقضوا عنه. هذا صحيح، لكن قصدي والأدلة كثيرة، لكن قصدي من خصوص هذا الدليل أو من هذا الكلام حينما قال إلى العام المقبل فاجعلوا عمر مستقلة، مش تقول أنها ليست قضاء، فعد العمر كم؟ كم عد العمر؟ 4. ولو كانت قضاء تقولنا 3، يعني أن هذه تكون ماذا؟ بدل، بدل، أحسنت، صحيح. نعم، لو كانت من عمرة القضاء هذه من قضاء تلك العمرة لكانت عمرة واحدة، عمرة حديبية وعمرة واحدة، لأنها قضاء لها، مثل الإنسان أفسد حجة يبقي حجة، حجة واحدة أفسدت تلك الحجة، لكن هذه عمرة مستقلة، ولهذا عد عمرة الحديبية عمرة وعد عمرة القضاء عمرة، فدل أنهما عمرتان. وكل هذا في الحقيقة مما ينبغي لنا أن نقف عنده في كلام الصحابة رضي الله عنهم وفقه الصحابة رضي الله عنهم، فالفقه ما جاء عن الصحابة، والخلاف الذي يعني يحصل الكلام فيه ونقله هو ما يأتي عن الصحابة رضي الله عنهم، الذي لا يكون في جدال ولا خصام يعني ولا معاداة ولا بغضاء، لا، كانوا يختلفون رضي الله عنهم، وهذا يشعر الدليل وهذا الدليل، ثم يرجع مباشرة حينما يسمع الدليل أو التعليل أو نحو ذلك، لا يجادل لا ينازع رضي الله عنه، كانوا يلعنون بالدليل، بل يفرحون، بل يفرحون، لا يجد غرابة ولا نقص حينما يسوق منازعه وخصمه الدليل، بل يأتي إليه وهو يبتسم ويقر له بالفضل ولو كان من تلاميذه، ولو كان من تلاميذه. وفي قصة لزيد بن ثابت رضي الله عنه أظنها مع ابن عباس تراجع فيما أظن في مسألة الحائض وأنها لا وداع عليها، موجودة القصة في الصحيحين وفيها حديثة، وفيه أن ابن عباس يقول لا وداع عليها، وأن زيد بن ثابت قال عليها الوداع، فقال ابن عباس سل هلالة وكذا، فذهب وسألها، ثم ثم رجع زيد بن ثابت وهو يضحك وقال ما أراك إلا قد صدقت. جاء إليه ما يعني مثل حينما علم ذهب هنا لا يريد أن يرجع لا رجع إليه واعتذر يقول ما أراك إلا قد صدقت. ابن عباس يعني في ذلك الوقت كان يجل زيد بن ثابت يجعله مثابة الشيخ له ويمسك بزمام ناقته يقول هكذا أمرنا أن نصنع من علمائنا. كانوا جيل قصة زيد بن ثابت رضي الله عنه المقصود أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتجادلون بالعلم. كان يمسك بزمام ناقة زيد بن ثابت رضي الله عنه هكذا أمرنا أن نفعل ونصنع بعلمائنا. وهذا هو الواجب علينا جميعا هو التسليم للحق والإذعان وعدم الجدال والمكابرة ولا تستكبر أن يأتيك الحق من أي إنسان. فالحق قديم والحق يعرف الحق تعرفه بنفسه بدليل علم الحق قد تعلم أهله. لا يعرف الحق بالرجال لا يقول مع فلان ماذا تقول بعض الناس يسأل ماذا تقول فلان أنت مع فلان أنت تدرس عند فلان أنت تحضر فلان ويسكت عن غيره. هذا في الحقيقة من النقص يا إخوان حينما يسألون هل أنت تدرس عند فلان وتسمع لفلان تتبع لفلان وتكون واحد ما عندنا إلا متبع واحد ما نتبع أحد لا نتبع إلا واحد كما أننا نوحد الله نوحد المتبوع توحد الله بالعبادة وتوحد المتبوع بالاتباع. واحد كن واحد في أمورك كلها توحد الله سبحانه وتعالى وتوحد المتبوع باتباعه عليه الصلاة والسلام. ومن نصب رجلا بالخلاف فقوله مردود وباطل بإجماع المسلمين. فلا يجوز أن تنصب إنسان من الناس هل أنت مع فلان هل تتبع فلان ماذا تقول بعض الناس مفتون والعياذ بالله يمتحن ماذا تقول فلان شو رأيك فلان وفلان والعياذ بالله هذه فتنة وبلية في الحقيقة. من أين لنا هذا؟ هذا لا يعرف الإنسان. إنما يمتح الإنسان بالحق بالدليل بالاتباع. أما فلان وفلان فليس أحد معصوم من الخطأ والغلط ما أحد معصوم. الصحابة والصحابة أجل الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رضي الله عن الصحابة وقع منهم ما وقع الصحابة ويستدرك بعضهم على بعض ويرد بعضهم على بعض هكذا ويرجع إلى الحق. كانوا إذا اختلفوا يرسلون إلى من هو عنده علم كثيرا ما يرسلون الى زواج النبي عليه الصلاه والسلام ثم بعد ذلك يسلمون. ما يقولون ماذا؟ يعني حينما يتنازعون في مساله ما هو قول فلان كذا. لا شك الانسان يرجع الى اهل العلم، لكن اذا كان الشيء في امور اجتهاديه محتمله يحصل بها حزبيات وتحزب فيرسل رجل من الناس، وهذا الرجل في الغالب لا يرضى اذا كان من اهل العلم، وهو لا يرضى بهذا، لا يرضى من كان من اهل العلم والفضل والدليل لا يرضى ان ينصب ويجعل معيارا على الحق، وان من اتبعه وقال بقوله فهو الناجي ومن سواه فهو على خطر. هذه مصيبه يا اخوان. أتى بذلك بواقع كثير من الناس اليوم، الحزبات تجمعات والتعصبات، الواجب الائتلاع والاتفاق والتصافي، هذا هو الواجب بين أهل الإسلام يا إخواني. وإذا وقع بعضهم في خطأ أو غلط لا تجعل هذا الخطأ والغلط سبيل إلى هجرة وزجرة والعنان. كلنا كما قال مالك راد يرد علينا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله سبحانه أن يمن علينا وعليكم بمعرفة الحق واتباعه وسلوك سبيل منه وكرمه. قال ومن العام المقبل، ومن العام هذا العمرة الثالثة. نعم نحن لا نتعلم مسألة الجرح والتعديل. الجرح والتعديل حينما أنت تحذر مثلا من إنسان مبتدع ضال بدعته ضال ما بين، هذا واجب. إذا كان بيانك لهذا الإنسان مبتدع ضال، وأيضا يراعى أيضا حتى في صاحب بدعة أن لا يخشى من شره أو يترتب عليه الشر، فأحيانا قد يسكت الإنسان درءا للفتنة، لا إقرار لصاحب بدعة ولا محبة، بل كما قال أبو الدرداء قلوبنا تلعنهم ونكشف في قلوب وجوههم، لكن لأنه يرى أن السكوت أحيانا هو عين البيان. وإلا فإذا رأيت صاحب بدعة فلان بين بدع، مثل ما تبين بدع الجهمية والرافضة والمعتزلة والأشاعرة، هذه نحن بين البدعة والضلال. أما الشخص المعين لا نتكلم إذا احتجنا عند الحاجة، تحذر من البدعة تحذر من الضلالة هذا واجب، لكن الشخص المعين عند الحاجة عند المصلحة فأنت الواجب أن تبين، هذا الواجب أن تحذر. فإذا وجدت مثلا شخص عنده بدعة وضلالة ويضل الناس حذر الناس منه حتى لو أخطأ كثيرة يا شيخ، لكن الخطأ الذي الإنسان يقع في خطأ وهو يريد الحق يريد الصواب وأنت ترى أن هذا خطأ اعتذر له. وإذا جاءك إنسان يقول فلان يقول يا أخي فلان اجتهد، يعني اجمع بين الأمرين بين الاعتذار له وبيان الحق. ولو كان هذا الشيء الذي ذكر مثلا قد يكون قد يقع انسان مثلا في بدعة عن جهلها او اخطا وهو ليس منهجه وليس طريقة هذا الشيء، لا انت ربما وقع فانت حذر من البدعة وبينها. اما فلان ان وجدت له مخرجا وطريقا فقل اجتهد ويريد الحق، وهذا الذي أظنه به وهذا أعلمه في منهجه وطريقته، لكنه أخطأ وليس معصوما وأنا أخطأ كما هو يخطئ. وكونه يعني يصيب في أشياء ليس معنى ذلك أن نتبعه، لهذا الخطأ نحذر من خطأ لكن نحذر منه. وقد اشتهر فضله وعلمه وإرادة الحق ونحذر منه ونجحد حسناته العظيمة وفضائله وما له من الخير والدعوة والجهاد، ونعن نتعلق بأمر أخطأ فيه ربما لو ذهبت لناقشته لوجدته من أحسن أحسن الناس إقبالا عليك وتنساه. ربما في هذه الحالة تكون أنت كالذي يرى الشعرة في عين أخيه وينسى الجدع في عينه كما في العين ينسى الجدع في عينه. فقل لمن ينكر علي يا أخي هذه سيئة لكن يرجى أن تكون حسنة في حقه. هي سيئة لكن هي حسنة في حقه. حسنة بمعنى أنه صبر اجتهد فأخطأ فله أجر. حسنة من هذه الجهة وهي خطأ من جهة أنه لم يصب الحق. إذا اجتهد إذا اجتهد حاله فأصاب له أجر اجتهد فأخطأ فله أجر ما دمت تجد له مخرجا وتعلم أنه يسند الخير والدعوة إلى الله. وهذا واقع ولله الحمد هو الغالب من الدعاة الناصحين المخلصين. هذا هو الغالب والواقع والمشاهد هذا هو الواقع حينما اقترح له. ولا أحد يشك في نصحك في نصحه. أنت حينما ترى من هذا الخطر والخطر تنسى شعور هذه الحسنات وهذه الأعمال الطيبة وتعلق بهذا الشيء. وربما يقول له من يتبعه ومن استفاد منه ومن سمع كلامه وتعثر بكلامه تشوه بسبب هذا. لا تجد له عذر لا تجد له مخلص لا تجد له مخرج. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني اعتذر لأناس كثير ممن أخطأ وقعوا في خطأ على سبيل على غير سبيل القصد ويكون مأجورا. والحديث عام والصحيح أنه عام في المسائل العملية والعلمية يقول أهل العلم يعني السنة إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر يشمل جميع المسائل ليس خاصا بالمسائل العملية حتى المسائل العلمية. الإنسان اجتهد يريد الحق وأخطأ حتى لو كانت مسألة علمية في حقك أن تتوقع بها وأخطأ بها فله أجر. النبي يقول مثل أجر وأنت تحذر منه وتقول كذا بل تقول مبتدع وأنت لم تسمع منه ربما تسمع إشاعات من الناس. وأيضا والمصيبة أن بعض الناس ربما يسمع كلاما فيقول أراد كذا ويجعل عليه التأويلات ولماذا قال كذا. ربما كلمة واحدة في مجلس واحد أو في لقاء واحد أو كلمة عابرة ليست مقصودة ثم يدندن حولها وينسى سواها من الكلمات الطيبة والأدلة من الكتاب والسنة وبيان ما عقد على السنة وأخلاق على السنة وما هم عليه من الهدى يتعلق بهذا. هل لا يجوز؟ لا يجوز. وأناس من أهل العلم والفضل ممن درسوا على أهل العلم الذين أثنوا عليهم وزكوهم وحثوا الناس على الأخذ منهم فهذا من الشيطان والله من الشيطان. حينما تحصل الأخبار خاصة إذا كان بين أهل العلم والدعاة ويكون همته الهمة في ذلك القدح ونسمي هذا جرب التعديل. من قال يعني الجرح والتأديب؟ لا شك إذا كنت محتاجا إلى الجرح أنت كالطبيب مثل الطبيب الذي يجرح عند ضرورة. الجرح مثل الطبيب والطبيب لا يجرح إلا عند ضرورة. العلماء حينما ذكروا الجرح هذا كما قال بعضهم إنا والله لنغتاب قوما قد حفظوا رحالهم الجنة منذ 200 سنة. يغتاب يعني يذكرهم على سبيل الغيبة والغيبة بهذه الحالة وذكر بباب البيان كما يقع في كتب الجرح والتعديل. ليس معنى ذلك أنت إذا قلت تجرح تريد بذلك الحق والبيان نقول أجرح بمعنى أبين أن هذا خطأ وأن هذا جرح مطلوب مثل ما يجرح أهل العلم بعضهم بعض فلان أخطأ فلان غلط فلان سيء الحفظ وهو من لكن لا يحذرهم منه. ليس معنى تجرح أن تحذرهم تجعل الجرح لازم للتحذير هذا باطل. لا الجرح للنصح للدين لا للتحذير من أهل الفقه والعلم. إن كان قصدت من الجرح والنصح للدين قصدت من الجرح هو المصلحة العامة فلا تقصد النقد ولا تقصد التحذير. هذا هو الجرح وهذا هو جرح العلماء وهذا هو الذي جاء من كتب النقد والتعليل. يعني بعضهم جرح أباه والده وبعضهم جرح ابنه، هل معنى ذلك أنه يحذر الناس معنى ذلك أنه يبغضهم؟ لا، نصح، هذا هو الجرح، يجرح صاحبه الذي يجلس معه ويبين خطأ في باب الرواية. فالجرح كما تقدم من ضرورة كبطن الجرح، الجرح الطبيب جرح حسي وهذا جرح جرح معنوي. فإذا رأيت أن هذا جرح معنوي تحذر مما أخطأ فيه وغلط فيه غلط البين واختار الناس بذلك، لا بأس، هذا واجب. جلة العالم يزل بها عالم، تكلم وقلها، لا نقول لا بين. ثم أيضا ليكن بيانك موزونا ليس على كل حال، مثل ما أن النبي عليه الصلاة والسلام سكت عن العرب ولم يبين خطأه مع أنه غلط، سكت عليه الصلاة والسلام. فإذا رأيت أن السكوت في هذه الحالة أسلم حتى يكون الوقت المناسب أسكت، وأنت في حال سكوتك متكلم في الحقيقة، لأن السكوت في معرض البيان البيان صعب فهمه أن هذا المكان هو السكوت ليس موضعك وهو بيان في الحقيقة. فإذا رأيت أن كلامك ترفع عليه فتنة أو شر فاسكت. ولهذا يعني أهل العلم يجلسون في مجلس واحد ويتكلم أحد في مسألة يفتي بها وآخر يرى أنها خطأ، يرى أنها خطأ، لكن هذا العالم يرى أنها صواب، لكن يقول اجتهادي وهو لا يقطع بالخطأ، ليس خلاف، ليس خلافا لسنة بينة النص، إنما أمر وظاهر محتمل، فيسكت ولا يرد عليه ولا يقول للسائل إن العالم هنا أخطأ فلا تقول، لا، بل يقول له خذ بما أفتأ، ولا يستحل أن يقول لا. وإذا ذهب إلى مجلس آخر ليس في هذا العالم المسؤول وسئل تكلم بخلاف قول هذا العالم، وإذا سئل عن قوله يقول هذا رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب، وربما يجزم بصوابه لكن لا يجزم بخطأ غيره. هذا هو أي طريقة أهل العلم. فأنت حينما يتكلم رجل من أهل العلم ليس من ذلك أن مجرد ما تسمع أن النقد والجرح يكون لا، ربما يكون السكوت واجب يدل له أن كثير مما يقع من النقد والجرح مضرته بل مفسدته غالبة على المصلحة، يوقع الفرقة والاختلاف والنزاع والتحجب، ويكفي أن هذا يكفي هذا أن نحرم حصول هذه الفرقة والتحجب يكفينا في أن نسكت عن مثل هذا. تقدم معنا أن الاجتماع والتآلف أصل من أصول الدين وأصل من أصول الشريعة، تترك له أمور كثيرة ما دام أن الأمر والحمد لله دائر بين إخوة وأهل العلم وأهل فضل، عقيدتهم واحد، عقيدتهم واحدة. وإذا سألت بماذا يقول منهجهم طريقتهم وكذا وكذا، لا يكاد يذكر لك بدعة يعني نص مخالف لكتاب السنة. وأنت حينما ترى أخاك بأهل العلم وقع في أمر ظاهر البطلان وهو لا يمكن أن يصر عليه بعد ميت أبدا، ما يمكن. إذا جئت وقلت هذا الدليل الواضح البين لا يهتم مباشرة، ولهذا يحصل أحيانا نزاع في بعض الأمور ينتهي الجدال بغير نتيجة، إذا لم يأتي بدليل بين واضح يقطع هذا النزاع، إنما تأويلات واجتهادات واختلافات الواجب الوقوف عندها، والواجب قطعها والتلاقي والتصافي والمحبة، هذا هو الواجب. بين يوم نسأل الله أن يجمع شملنا الهدى والخير والنعم والكرم. بعض الناس قاعدون ما يقوم من أي شيء فلين يزكون عليهم المشايخ علماء الكبار. هذا أقول يعني هذا الشيء بالحقيقة لا أصل له إلا ما دمت علمت أن فلان من أهل العلم والفضل، علمت أن فلان من أهل العلم والفضل وعقيدته سليمة، ففي هذه الحالة تأخذ عنه وتسمع منه، وخاصة إذا علمت أن الرجل ترفع عند أهل العلم ومشايخ من أهل السنة ومن سنة الجماعة، ولهذا تأخذ الفائدة ولو كان هذا الإنسان ليس عنده إلا مسألة أو مسألتين. لو علمت أن هناك عنده شيء من الفائدة ولو مسألة خذها. يقول أحمد رحمه الله: لا أنكر على من استند إلى سالية من شر المسجد، أو لا أنكر على من حفظ أربعة أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شيئا نحو هذا يستند إلى سارية من سوار المسجد يحدد الناس، أو كما قال رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام: حدد الناس به. أنت حينما ترى إنسان يلتبس أمره تسمع من شيء تشك فيه فيلتبس فيه، ما هي مانع أنك يعني توثق، خاصة إذا كنت لست إذا كان ليس من العلم ويخشى أنه يلبس عليه بدعة ضلالة يتحقق. لكن إذا كان إنسان من أهل العلم وجالس غيره ممن تعلم العلم وأخذه عن أهل العلم والفضل لا بأس أن تستفيد منه. النبي عليه الصلاة والسلام كان الواحد يأتيه ويجد عند الأيام فيذهب إلى قوم يعلمه، ولن يكون تعلم إلا أحاديث يسيرة. مالك الحويرث يقول: أتينا النبي ونحن شببا ومكثوا عنده 20 يوما، ثم قال فلما راى ان اشتقنا الى اهلنا قال اذهبوا الى اهلكم وعلموه وقولوا صلوا صلاه كذا في وقت كذا وكذا. الصحابه كثيرون كان واحد مسلم ثم يرجع مباشر يعلم قوم الاسلام. قال رحمه الله: نعم نعم هذا طبعا ما حبيت الدخول فيها لأنها مسألة تكلم العلماء فيها وكلامه فيها كثير وبسطها شيخ الإسلام رحمه الله وغيره وموجود في كلام المتقدمين بل في كلام السلف، وهو أنه لا فرق بين المسائل العلمية والعملية في الاجتهاد. يعني من اجتهد فأخطأ فله أجر ولو في مسألة علمية. يعني مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا النظر إلى وجه الله ناظرة من النظارة، إلى وجهها ناظرة من النظر، وهذا مجمع عليه من السلف في وجه الله سبحانه وتعالى. مجاهد رحمه الله أيضا على كغير من السلف لأئمة السلف قال في هذه الآية، أظن في هذه الآية من غير لكن أظن في هذه الآية ناظرة تنتظر ثواب ربها. التفسير غلط وخطأ خلاف تفسير السنة، لأن النظر عدي بإلى، وإذا عدي بإلى لا يكون إلا النظر إلى شيء ناظرة، وهي ثم هذه القراءة أصلا ليست ناظرة ناظرة، فيقول تنتظر هذا ليس من الانتظار إنما من النظر إنما من النظر، ولم يبدع أحد ولم بل هو في هذا عند علم مجتهد وجرى الاجتهاد. وكذلك شريح رحمه الله في قوله بل عجبت ويسخرون أو عجبت على الآن فيها قراءتها عجبت وعجبت، ويمكن والظاهر يمكن قراءة بل عجبت بل عجبت، ويقول ما معناه إن الله لا يعجب، وهم عمة السنة لكن لم يبلغوا القراءة الأخرى وتأول، وأجمع السلف على أنهم عمة من عمة السلف رحمه الله ولم يبدوا حد مثلها. هذا أمر لو قاله إنسان انكرنا عليه، ولو أصرنا عليه بعد العلم أنه مبتدئ، ومع ذلك لم يقل أحد من السلف أو يبدعه بذلك أو يحدث الإمام، وأقواله مشهورة منظورة موجودة في كلام العلم والإمام رحمه الله وغيره كثير، وغيره كثير موجود في كلام السلف. ولا وكذلك أيضا في مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى، في مسألة رؤية للنبي ربه في الإسراء، مسألة عملية علمية وقع بها خلاف، ولم يبدع السلف بعضهم بعضا، هل رأى ربه أم لم يرى ربه، مسألة علمية. وحليم إذا واضح أنه قال النار نور، النار رأيت نورا، رأيت نورا، ومسائل أخرى وقع فيها الخلاف. كذلك وقع الخلاف في بعض الآيات، يعني في مسألة الوجه، هل هو يعني وجه سبحانه وتعالى صفة ذاتية له سبحانه وتعالى، وأجمع السلف عليها، لكن هل جميع كلمة الوجه في القرآن معنى صفة الوجه، أو أن هذه آية خاصة؟ هذه وقع في خلاف، ولكن هم مجمعون على صفة الوجه، مجمعون على صفة الوجه، وبعضهم يجري هذا في كل آية فيها ذكر الوجه، بعضهم يقول لا. وقد بسط على ابن القيم رحمه الله في بعض كلامه لعل في الصواعق أو مختصر الصواعق، مختصر المنقوصي رحمه الله، وطبع من الأصل قطع مجلدات، فهذه أمور يقع فيها خلاف ويتكلم، لكن يكون الإنسان اجتهد في هذا هو مأجور، وليس هذا منهجه ولا طريقته، إنما عرض له. ومثل هذا حينما تنبه وتنبه ويرجع، أنا أقول إذا كان هذا في مسائل علمية واضحة بينة، الخطأ فيها بين، والسلف لم يقع منه الذم ولا السب ولا الجرح، بل مجمعون على جلالتهم وأنهم مجتهدون في هذا، بل شأن الإسلام يجريه أوسع من هذا، يجريه أوسع من هذا، أنه ناس ممن وقع في بعض الاجتهادات بعض الأمور لخطأ بين واضح، خطأ بين واضح ممن لم يتيسر له معرفة الصواب. ثم أصل الشريعة دال على هذا بأدلة، وأن الإنسان إذا لم يبلغ العلم ومات على ذلك فهو بنيته ينذركم به ومن بلغ، لئلا يكون الناس على حجة، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون الناس على حجة بعد الرسل بعد الرسالة، لغاية لا يشبعوا فيه بمصالح هذا. كما أن في أصل، إذا كان هذا في أصل الإسلام، في أصل الدين، فروع الإسلام من باب أولى، أنها داخلة، في هذا الباب، يعني إذا دخل بنوع من التأويل، لكن التأويل الذي هو نوع مكابرة والذي لا يقبل، هذا مردود، ولا يمكن أن يأتي الإنسان بتأويل منابذ النص إلا ويرد النص في الحقيقة، أبدا لا يكون إلا هو يرد النص. أما المعظم للسنة، لا يمكن في باطنه إلا أن يقبلها، إلا ربما أحيانا مع شدة الجدال والتعصب، قد يقع، لكن الشاهد أن الذي يريد الحق يريد الصواب في هذا، إذا ذكرت له دليل بين يرجع ويستسلم لقوله عليه الصلاة والسلام. نعم. عباس فلا يتخذ الله زيد. نعم. نعم كذلك، ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن أبا ولا يجعل أبا الأب أبا، ألا يتقي الله، هذه أيضا كلمة طيبة، وهذا معنى إجلال ابن عباس لزيد، وكان يكرمه وكان يجله، ويقول ابن القياس الصحيح يدل على هذا، إذا كان ابن الابن ابن وهو يحجب الإخوة بالإجماع، فأبو الأب والجد يحجبهم كذلك، يوم كذلك يعني لأن الأمر عنده بين وواضح، هذا ليس فيه تنقص، إنما أراد بذلك التذكير التذكير والمعنى أن من عال ونظر، لأن العلم نوع من التقوى، العلم واتقوا الله ويعلمكم الله، فلو علم لكان علم هذا نوعا من التقوى، لأنك حينما تزداد علما تزداد تقى، لأن الله يطيعك على شيء، واتقوا الله وعلمكم، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، الفرقان من تقوى الله، فالذي أشار إليه رضي الله عنه هو الفرقان البين الواضح في هذه الآية، والذي من نظر فيه فإنه يسلم به، وهذا ليس ما يجب أن يحصل بينهم جدال، بل الجدال بالذي يحسن بالعلم بالكلام الذي يكون قصد الوصول الحق، هذا واقع وقع بين السلف الله عليهم، يجادل بعضه بعضا يريد هذا حجته وهذا حجته، وقد يشتد أحيانا حينما يكون المخاصم لا يسلم بعد ظهور الدليل، هذا قد يشد عليه، مثل ما وقع لعمر رضي الله عنه مع صبيغ بن عيسي، صبيغ بن عيسي حينما جادل في امور سد الباب، وقصه تتقدم عنها حينما ضربه بالدره رضي الله عنه، حتى قال يا امير ان كنت تريد ان تقضي فاقضي، اما الذي براسه فقد ذهب، يعني فيه شبهه شبهه، ليس القصد من ذلك يعني مجرد علاه. ثم ايضا فرق بين ظهور الحق ظهور بين وبين ضعف الحق ضعف السنه، فنحن حينما انت حينما تقوم مثلا في وقت يتكون السنه ظاهره والحق ظاهر والبدعه منقمعه والاثار ظاهره والاهواء منقمعه، هذا حال، وحينما تكون الأهواء منتشرة والبدع منتشرة هذه حال أخرى أيضا، ولكل حال من الأحوال يعني مقام من المقامات، لا تجعل هذه الحال مثل هذه الحال، وهذا هو الذي شرع عليه عمر رضي الله عنه وأصحابه، قال رحمه الله: ومن الجعران حيث قسم غنائم حنين، نعم هذه هي هذه العمرة الثالثة عمرة الحديبية، من العمرة الثالثة هو الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، الجعرانة هذه في العام في عام الجعرانة في أي عام عندنا العمر الحديبية في عام السادس عمرة القضاء السابع الجعرانة عمرة الأخيرة العاشر إذن هذه السادس والسابع والثامن والعاشر التاسع حج عمر رضي الله عنه والثامن قيل حج عتاب بن أسيد بالناس لأنه كان النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وذهب إلى الطائف ثم ثم رجع وراجع إلى مكة قسم غنائم القسم غنائم حنين في الجعرانة بين مكة والطائف مكان قيل يسمى امرأة قيل ذلك اسم الجعرانة قيل الجعرانة والأظهر الجعرانة بالتخفيف قسم غنائم حنين في هذا المكان عليه الصلاة والسلام مباشرة ثم دخل ليلا دخل إلى مكة ليلا عليه الصلاة والسلام واعتمر ليلا ورجع ليلا ولذا خفيت العمرة هذه على كثير من الناس كما في حديث محرش الكعب عند أحمد والترمذي من طريق مجاهد بن أبي مجاهد عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعب وهذا الله ليس له إلا هذا الحديث وفيه أنه برواية أيضا قد يستدل بها على مشروعية صلاة ركعتين هذا حديث يعني وقف على هذه الرواية ويظهر أن يمكن يستدل به على مسألة مشروعية صلاة ركعتين ويراجع الحديث وهو عند أحمد وفي الأخرى عند الترمذي صلاة ركعتين والمخطط ليس وقت فريضة. الحديث يمكن أن يستدل به على في صلاة ركعتين، مع الحديث به استند بعض الليل. الشاهد أنه عليه السلام دخل ليلا يوكب حين يحرش ثم اعتمر ليلا فرجع، ولهذا خفيت. ولما خرج بمكة عليه الصلاة والسلام وكان قد أمر عن تاب بن أسيد رضي الله عنه وكان شابا له 20 سنة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتني بالشباب، يعتني بهم عناية عظيمة ويوكل لهم المهمات مع الاختيار صلوات الله، يعرف الرجال عليه الصلاة والسلام. وضع على الشاب ولو 20 سنة أمير لمكة ولي لمكة وأحسن رضي الله عنه، وعمل العمل العظيم له مواقف نادرة وقوية هذا الشاب رضي الله، وعنده حزم مع فطنة وذكاء، خاصة الورع وضع حساس. مكة دار قريش فهي فتحت، يكون أمير هذا الشاب الذي وضعه النبي عليه السلام وعلمه وقال له مثل هذا يحتاج، لكنه الذي جاء له أمر عليه السلام عليه. وهو رضي الله عنه عاش وقيل انه مات في سنه وفاه ابي بكر رضي الله عنه عتاب بن اسيد، ومر ان يبقى والي على مكه، ثم خرج منها عليه الصلاه والسلام وتوجه الى المدينه. هذه العمره عمره الجعرانه، ولم يذكر فيها تفاصيل. جاء في الصحيحين من حديث معاوية أو رواية ابن عباس عن معاوية أنه قال قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الصفا، عند أو عند المروة، قال عند لعل قال عند المروة، قال قصرت من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء اختلفوا في قول معاوية هذا، لأنه في الحقيقة ليس من الحديبية، لأن الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام ما دخل مكة ولا اعتمر، وليس بعمرة القضية. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لأن معاوية لم يسلم حينئذ، ولأن أهل مكة خرجوا من مكة، وليس هذا التقصير لعمرة حجته، ولا يحتمل لعمرة الحجة، يحتمل هل يحتمل لعمرة الحجة يعني عند البقية الجعرانة والحجة أيهما؟ نعم لكن قتل العمرة نوري عندنا عمرته مع الحج وعمرة الجعرانة أيهما الذي قصر؟ والله أعلم في عمرة الجعرانة لأنه حلق في حجته تحللا واحدا لأنه حج قارب يعني أنه لا يقصر نعم قصر العمرة. هل النبي أخذ عمرة مستقلة في الحج أو العمرة داخلة مع الحج؟ داخلة. إذن العمرة الجعرانة، لأن عمرة مع حجته ما قصر العمرة، قصر حلقة لهما جميعا للحج والعمرة، فعمرة مع حجته عمرة داخلة في الحج فلم يتحلل منها. فلهذا العلماء عليهم شهود من نظر أهل العلم كيف يعني يبسطون لنا العلم الله عليهم حينما جاء هذا الحديث وقال إنه قصر، يقول فقصر في ماله والحديث لا تتلقى، فقال الحديبية والقضية وعود القضاء وعمرة محجة لا يمكن لما تقدم، إذا لم يبقى إلا عمرة الجعرانة ممكن لأنه عام الفتح، عام الفتح. ولا شك أن هذا بيان واضح منه رحمة الله عليهم. لو قصر تقصير نعم نقول التقصير يحصل التحلل، التقصير يحصل به التحلل. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا المحلل، لكن تقصير هنا الله أعلم، يعني هو لا يترك شيئا إلا لشيء عليه الصلاة والسلام، ونعلم أنه في ذلك الوقت كان جاء فاتحا لمكة، جاء فاتحا لمكة وجاء لمهمة عظيمة، والحل يحتاج إلى معاناة، يحتاج إلى من يحلم، والنبي عليه السلام معه جيش والناس ينتظرونه ومهمته عظيمة، هذا يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى من يحلم، والوقت وقت ليل. فلهذا يمكن والله أعلم أنه لم يتيسر الحمل، لم يتيسر الحمل لهذه الأسباب. أيضا الذي يجيء فاتح ربما هيئته تختلف من الذي يجيء حاج، والنبي عليه السلام كان له شعر يرجله وكان يلقيه، والشعر ربما أيضا يكون له في بعض لأنه هيبة في حال الجهاد والقتال وذلك، وقد يكون لما تقدم أنا ما اطلعت على السبب، لكن قد يكون الله أعلم بهذه المعاني من جهة ما ارتبط به عليه من المهمات العظيمة وأن الجيش الناس ينتظرونه. ومع ذلك في الحقيقة أيضا يمكن أن يستدل بهذا، يعني ممكن نستنبط أيضا عدم مشروعية العمرة خارج النبي فتح مكة، أليس كذلك؟ فتح مكة عليه الصلاة والسلام وخرج منها وبقي بها أيام، بقي بها أيام في مكة عليه الصلاة والسلام نحو 19 يوما، كما يعني ابن عباس 19 يوما حتى تهيأ الأمور، ومع ذلك والحل منه قريب، ولم يقل أنه خرج لأخذ عمره، وهذا الدليل له ما يعضده، لكن قصدي أنك تقريره مع شيء آخر ليس هذا الدليل، لأن هذا ورد في أدلة أخرى، لكن هو مع لم يخرج من مكة لأن يعتمد، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الطائف، ثم لما رجع دخل وأخذ عمره، دخل وأخذ عمره، مع أن لا شك أنها تحتاج إلى وقت وربما تشغله عن بعض الأشياء، لأنه كان في حال فتح، حال غزو، فتح مكة، فتح الطائف، والطائف أيضا في ذلك الوقت حتى لم يحصل تمام الفتح، لأنه لم يسلم في ذلك العام، لم يسلم في ذلك العام، إنما بقوا حتى العام التاسع الطائف، الأمر فيه يعني شيء من الشدة والقوة، ومع ذلك لم يكتفي بأن يخرج من مكة ويعتمر من الحل، يحرم من الحل، ثم ثم يأتي ويسعى ويتحلل، بل أخذ عمرته من الجعران داخلا زائرا إلى مكة، حينما تنظر إلى بقاء في مكة ثم قصده إلى أخذ العمرة من الجعران يتبين لك أن الدليل والسنة هو أن تكون العمرة داخلا إلى مكة لا خارج منها، لا خارج، سبق الإشارة إلى شيء من هذا. فهذه عمرة الجعران حيث قسم غنائم حليم عليه الصلاة والسلام، وعمرته مع حجته، عمرته مع حجته، هذه عمرته واضحة لأن النبي حج قائما على الصحيح وساق الهدي، هذا هو الصواب، وهو قيل هو الأفضل في حقه عليه الصلاة والسلام، هو الأفضل في حقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم التطف بالبيت فإني أنتظركم ما هاهنا. قالت: فخرجنا فأهللنا ثم طفت بالبيت وفي الصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل فقال: هل فرغ؟ قلت: نعم. فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة. متفق عليهما. قال رحمه الله: عن عائشة المؤمنة رضي الله عنها قالت: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب، وهذا بعدما فرغ عليه الصلاة والسلام المحصب والأبطح والبطحاء، لأن فيه بعض فيه بطحاء، هذا النزول كان بعد فراغه عليه الصلاة والسلام من قضي الجمرات في منى اليوم الثالث عشر، وكان عليه الصلاة يرمي كل جمرة بسبع حصيات، وكان يرمي قبل أن يصلي صلوات الله وسلامه عليه، وجاء أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء على دليل مبين في أن الرمي كان بعد الزوال، وكان يبدأ به قبل الصلاة. هذه مسألة مهمة سيأتينا إن شاء الله، يعني ستأتي كلام مصنف بدروس تأتي لا تهمنا لا نتمكن منها من هذه الأيام، لكن هي من ضمن الأدلة في مسألة الرمي يكون على الطواف. هذا يستدل به الأدلة الدالة على أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال. ما وجه الدليل؟ حينما نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المحصر أربع صلوات، صلى المحصر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني صلاة الظهر، صلاة الظهر ليؤيد موافق الجمعة الموافق التاسع والسبت موافق العاشر والأحد واليوم الثلاثاء، يوم نحو يوم 11 يوم الثلاثاء ولا لا؟ يوافق يوم الثلاثاء ليس كذلك؟ نعم. يوم 13 الجمعة كانت يوم الجمعة، العرفة كانت يوم الجمعة ليس كذلك في عهده عليه الصلاة والسلام؟ السبت كان يوم العاشر يوم النحر، والحادي عشر يوم، والثاني عشر الاثنين، والثالث عشر الثلاثاء، الثالث عشر الثلاثاء. نعم. فخرج عليه الصلاة والسلام يوم الثالث عشر، وخروجه قبل الصلاة، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصلاة في أول وقت، ويقول يعني مسعود لما أي العمل يا أخي؟ قال الصلاة لوقتها، الصلاة على وقتها، كلها بالصحيح، الصلاة لوقتها، يعني جاهل واحد من زي من أول وقتها لأنه مبصرة يعني لا تثبت، والمعنى واضح. وقال عائشة لم أرى أشد تعجيلا، يعني لم أرى رسول الله بشيء أشد تعجيلا من صلاة الظهر، أو كما قال يعجل الظهر عليه الصلاة والسلام، فصليها إلا في وقت شدة الحرارة كان يولد بها. مع ذلك بدأ بالرمي قبل الصلاة، ومعلوم أنه يرمي الجمرة الصغرى ثم يقف عندها يدعو طويلا، ثم الثانية ويقف عندها ويطيل، ثم الثالثة، هذا وقت لا في سيره من مكانه وقريب مسجد الخير، ثم وقوفه ثم رجوعه، يدل على أنه يؤخر الصلاة، وفي دلالة على أنه يشرع تقديم الرمي، لأنه لو كان الرمي يجوز قبل الزوال لقدم النبي عليه الصلاة والسلام الرمي قبل الزوال قريب منه حتى يصلي الظهر في أول وقتها ولا يؤخره، فيجمع بين المصلحتين. والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين اختار أيسرهما، اختار مع ذلك أخر الصلاة وبدأ بالرمي، وهو من أول النهار ينتظر الزوال، من أول النهار كيف يكون الرمي جاهز قبل الزوال هو ينتظره، ولو ثم حصل بعد الزوال أمران واجبان الصلاة والرمي، فبدأ بما هو فيه وما هو مشتغل به من الرمي، لأنه لما وجد أمران ومصلحتان في هذا الوقت قدم أولاهما في هذا الوقت وأحقهما الصلاة لا شك أنه، لكن في هذا الوقت في هذا اليوم أنت مشتغل، والعبادة الأول كما يقول القيم وظيفة الوقت، وظيفة الوقت هي الأول. أنت مثل ما نقول لو أنت ذاهب إلى المسجد الآن، سمعت المؤذن في المسجد، في طريقك رأيت الإنسان محتاج تشعره أو تدله، يكون ليس بضرورة لكن أنت أن تدله طريق أو أن مشيت معه حتى تأخرت عن أول وقت، فنقول دعوك أفضل ولو تركت أول وقت، لأن هذه وظيفة الوقت بحق. كذلك هذه وظيفة الوقت وهو الرمي، وهو الرمي. فلو كان الرمي قبل الزوال جائز لبدأ به عليه الصلاة والسلام قبل الزوال حتى يبادر إلى صلاة الظهر في أول وقت فيجمع بين المصلحتين. يعني هذه عالمة للإشارة إلى خروجه لم تحصل عليه الصلاة والسلام حيث صلى أربع صلوات، أما الفجر فإنه صلىها في المسجد في الحرم. فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر، المحصل المبيت فيه الوسنة، وهذا سيأتي في أحاديث. وجاء عن عائشة أنه أسمح للخروج، وقال ابن عباس ليس بسنة، وهذا في الصحيحين. وقال أبو رافع أنا ضربت له القبة وفيه، والأظهر والله أعلم أنه سنة، يدل عليه ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر كانوا أيضا على لكي يجلسون في المحصب إذا تيسر. فمن قال ليس بسنة أراد يعني ليس أمرا متعلقا بالحج ولازما، إنما يفعله الحاج إذا تيسر له من باب الاختيار النبي عليه السلام وليس أمرا واجبا. وقالت عائشة اسمح للخروج، يعني خروجه إلى المدينة، فذا لا ينافي أن يكون سنة، لأنه بقي به وفات، خاصة مع الرجل والجماعة وأصحابه معه عليه السلام، فأراد أن يبقى في هذا المكان ويبيت حتى يرتاح من معه. فلما كان قبل الفجر ذهب إلى مكة، قالت فدعا عبد الرحمن البكر فقال اخرج بأختك. وقصة عائشة معروفة، والمصنف رحمه الله ساقها هنا وهي مختصرة، وهي في قصتها لما أنها أصابها الحيض رضي الله عنها وهي بسلف، وجاء يوم عرفة، يعني لم تقل بعد ذلك رضي الله عنها، وقل في وقت ظهرها، وفيها أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن للعمرة، ويعني سألته وألحت في هذا الأيضان، تقول يرجع صواحي بحج وعمرة وأرجع بعمرة بحج، يعني أرادت عمرة يرجع صواحي بحج وعمرة مستقلة، لأنهن رضي الله عنهم كنا متمتعات تحللنا، أو يعني معنى أنهن إما أحرمنا بالعمرة في الأصل أو أنهن نسخنا الحج إلى العمرة، نسخنا الحج إلى العمرة كما فعل باقي الصحابة من لم يسر للهدي. ويرجع صواحب العمرة يعني عمرة مستقلة، ويرجع لكن يريد عمرة مستقلة مفصولة عن الحج عمرة المتع. فقال اخرج بأختك، فيه الخروج مع المحرم، وأن يسأل الإنسان أن يعين يعني محرمه خاصة محرمه من النساء، لأنها تحتاج إلى إعانتك ومساعدتك. قال اخرج بأختك، وفيه الركوب مع المحرم، لأنه ركب معها على البعير من الحرم، وفي وجوب الخروج من الحرم لمن أراد العمرة، ولهذا اخرج من الحرم، وأن مكة وأن الحرم ليس ميقات للعمرة بل يجب الخروج. وهل نستصح العمرة لو سلب من الحرم من المسجد؟ هل تصح العمرة أو الإحرام من الحل ركن؟ على خلاف الجمهور على أنه واجب وليس بر، فلو أحرم إنسان من الحرم صحت عمرته، فإن كان عالما فهو آثم، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه، إنما لا إثم عليه، لكن عليه الهدي إن كان قادرا عليه على قول الجمهور، لأنه أحرم بعد ميقاته، مثل الإنسان أحرم بعدما تجاوز الميقات، هذا أحرم بعدما تجاوز الميقات يجب عليه يخرج إلى ميقاته. فلتهل بعمرة، في دلالة على مشروعية إلى بعمرة، لبيك عمرة لبيك حجة فلتهل، إلا ورفع الصوت، وإذا قال إنسان لبيك اللهم لبيك لا بالعمرة حصل المقصود، يعني تقول إلى بعمرة، إما بأن يهل يقول لبيك اللهم لبيك لا بالعمرة أو لبيك عمرة. نعم. ثم التطف بالبيت، في وجوب الترتيب أن يجب ترتيب الحج ترتيب الطواف على السواء، هذا قول جماهير العلماء، إلا أنه إذا نسي هل يصح سعيه أو لا يصح. موضع خير، لو أن الإنسان سعى أولا ثم طاف، جمهور العلماء يقول لا يصح، يجب عليه أن يسعى مرة أخرى، وذهب بعض العلم إلى أنه يصح لأجل النسيان أو الجهل، بقوله عليه الصلاة والسلام في مروة بسند صحيح عن هشام بن شريف قال كان الأعرابي يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول هل علي حرج؟ يقول لا حرج لا حرج. وقال رجل سعيت عن أطوف هل حرج؟ قال لا حرج لا حرج، سعيت قبل إلا على رجل اقترب عرض رجل مسلم فذلك الذي حرج وهلك، هذا هو الحرج الحقيقي الذي اقترب عرضا اقتربه اقترب الاضرار اغتابه وما اشبه ذلك. ففي هذا الحال لا باس على الصحيح وان كان خلاف قول الجمهور. فاني انتظركما هنا في ايضا اعانه الصحبه والرفقه ان يتعاون ويتحمل بعضهم بعض. الرسول عليه الصلاه والسلام ومعه الجيش، اصحابه ينتظر عائشه رضي الله عنها، يحبسهم لانتظار عائشه رضي الله عنها، وهذا يعني يعلم انه لم مر عليه، ودلاله على ان امير القوم كبير القوم كذلك الرجل معه ينبغي يرفق باهله يرفق باولاده. حصل امر عرض لاحدهم، بعض الناس يسعد اهل اولاده في حينما اما في سفر حج او عمره او سفر نزهه الى ان يعلم من الامور يزعجهم، وربما نكد عليهم سفرته او نزهته وتمنوا ان لم يخرج انه لو لم يخرج معك، والانسان عليه بالرفق والطمانينه، وهذا يعود عليك بتحصيل حاجتك التي اردت تحصلك حينما ترفق. كما قال من لي بمثل سيرك المدلل تمشي الهوينا وتجي في الاول، ترهب وتحصل لك حاجتك ولو مشيت على رفق وهم رفقت من معك. فالنبي عليه الصلاه والسلام فاني انتظركما، شوف ينتظر عائشه مع انه ما كان اجاب طلبها، وهذا بالحقيقه من ادله ايضا الداله على ان العمره هذه في مشروعيتها له، لأنه على ما دعي ولا خير من رئيس رئيسه ولا سئل عن أمر خير له بادر إليه. فلما أنها طلبت له الأمر فقال يسعك، لما قالت له قال يسعك حجك طوافك يعني بين البيت والصفا بين السماء والله يسعك لحجك وعمرتك، قال يسعك ولم يجبها. لكن لما طلبت منه ألحت رضي الله عنها وقالت يرجو صلاحي بحج وعمره فأجابها عليه الصلاه والسلام، وهذا يشهد لقول من قال انه اراد ان يطيب نفسه ولا حرج. لا يقال مثلا انه كيف يطيبها بامر غير مشروع، لا نقول في هذه الحاله يكون مشروعا، ما في مانع يكون مشروعا اذا كان القاسم طبيب. انت حينما يأتي أخو ويقول آثرني بالصف الأول، أنت حررت الآث وأنت تريد أن تتقدم سبقت أخاك، فقال آثرني بالصف طيب نفسي تطيب نفسه وتقدم الصف الأول طيبه سبقه خلاف على الخلاف الإثار بالقرب يعني. طيب على كلا الأمرين قلنا أن فيها إيذار أو لا، لكن ألا يمكن أن نخرجها في هذه الحال أنه لم يؤثر بقربك حتى ولو قلنا لا إيذار معناه القاعدة مش لحد نظر، كلمة لا إيذار القرآن القاعدة يعني مش لحد نظر بل نص ليست صحيحة مثل قوله النفع المتعدي أفضل من القاصر، إطلاقها ليس بصحيح إطلاقها ليس بصحيح. ومثل قول طرق المفاسد مقدر المصالح اطلاقه ليس بصحيح، لكن العلماء ارادوا شيئا خاصا ان طرق المفاسد مقدر ليس مطلقا، طرق المفاسد الراجحه الغالبه ليست اي مفسده لا. كذلك الاناره بالقرب يعني لها تفصيل، وكذلك قول من تعجل شيئا قبل ان عرض حمل ليست بصحيحه، بل هي قاعده مقيده. هناك كثير من الاطاعات فوق الامر بين العلماء صافيه، ولهذا كثير من الامور خرجت من هذه القواعد. قولهم من تعجل شيئا قبل اوان عرض حماله نزيد فيها ولم تكن المصلحه، من تعجل شيئا قبل اوانه ولم تكن المصلحه في ثبوته عرض به المال. فكذلك لا اله الا القرب هذه فيها تفصيل مفصل. الصحابه اثر بعضهم بعض في القرب، اثر بعضهم بعض في القرب. عائشه رضي الله عنها اثرت عمر في الحجره وقالت لا اوفرنه اليوم على نفسي رضي الله عنها، لا اوفرنه اليوم على نفسي على نفسي شف على نفسي. كذلك لما قال ابو بكر لعلي المغيره دعني ابشر النبي عليه الصلاه والسلام، فاثر ابو بكر رضي الله عنه الصف الاول مثلا لو انه انت حضرت جئت وحضر ابوك او اخوك الكبير وقمت اكراما له وقمت له لان جئت الصف الاول شو نقول؟ بنص الايه يا شيخ، يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، ولو كان بهم خصاصه مش خصاصه فقط، يؤثرون على انفسهم ولو يؤثرون على انفسهم ولو كان خصاصا. هذا الايثار المشروع، هذا الايثار الايثار في الدنيا، لكن الايثار في الدنيا هذا ايثار مشروع، هذا ايثار متاجر يعني هذا الايثار هذا ايثار متاجر. لكن الايثار الاخر هذا ايثار في الدنيا ايثار مطلق. الايثار في القرب نقول تارة يشرع وتارة لا يشرع، تارة يشرع الإيثار القرب إن كان القصد من الإيثار هو المتاجر مع الله، والقصد بذلك تطيب نفسها فيك وتدخل السرور على قلبه محبة له، لا زهدا لهذا الشيء، لا أنت وتود أن تكون الصف الأول، تود أن تسابق تحب ذلك، لكن لمحبتك لأخيك، ولأن هذا يوقع الشرور في نفسك ويزول له بينكما، فأنت آثرته محبة لله، ما آثرت زهد، ما آثرته لأجل أنك ليس عندك حرص، لا آثرته للمحبة بينكما. مثل ما تؤثر مثلا إنسان يأتي والده يؤثره إكراما وبرا ويعلم أن أباه يحب ذلك ويرغب ذلك من ولده وأنه يبره بذلك حتى يحصل له هذا الشيء. نقول في مثل هذه الحال يحصل لك أجر البر وأجر التقدم، يحصل لك أجر البر وأجر التقدم إلى الصف، حيث تقدمت إلى الصف سابق، أنت سبقت، أنت حصل المقصود، أنت سابق وتقدمت ثم آثرت خيرك، لا جهدا بل رغبة بالخير لغير آخر. فالأمر دار بين بقائك وبين إثار، فهذا إثار متاجرة فهو مطلوب. وهذا أظن إذا ذكر القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين، وكذلك أيضا في كتب أخرى ذكر رحمه الله في مدارج السالكين، وكذلك أيضا في زاد المعاد المظلم ذكر هذا البحث، ذكر بالأدلة، أدلة واضحة وعلى الصحابة، على الصحابة، فهذا يتفق على الأدلة في الحقيقة موافق للمعنى حينما يكون الإثار على هذا الوجه، إثار على حينما تسابق. لكن إن كان الذي سبق في الصف الأول يعني لأجل أن يأخذ هذا المكان لفلان من الناس بس لأجل أن يتقدم له ما له رغبة، مثل الإنسان يتقدم في الصف الأول يعني يحجز المكان بس مجرد كل الصور لا في بعض الصور، مثل ما يقع أحيانا من منع الناس من أماكن في المساجد أو في الحرم، حجز الأماكن ومنع الناس منها، حجز الأماكن ومنع الناس منها يعني، ثم يخرج ويذهب يعني طول النهار أو طول الليل، ويأتي الناس يمر هذه الأماكن المحجوزة فيهابون ما يريدون أن يجوا لأنها محجوزة ويحصل مشاكل ونزاع، فلهذا لا هذا لا يجوز وهذا غصب. بعض العلماء لا يرى صحة الصلاة نفسه، هذا في من يحجز مكان ويضع عليه سجادة ثم يخرج من المسجد، ليس لحاجة، ليس لحاجة وضوء أو لحاجة مثلا معتكف خرج لحاجة لأجل يشتري شيء، هذا لا بأس به حقا يعني، نفرق بين الإنسان هذا مكانه، نعم هذا مكانه معتكف فيه يصلي فيه ويخرج ينام فيه يخرج يتوضا، هذا لا بأس به حق به. النبي عليه يقول إذا قام الرجل مجلسه ثم رجع عليه فهو حق به. يقول مسلم نعم كذلك أيضا الحديث الآخر معناه أيضا في هذا المعنى أنه إذا قام ثم رجع إليه وحق به، ولو رأى من جلس فيه وليقيمه يقوم، بل لا يجوز، بل ولهذا حق به على الوجوب على الصحيح ما دام خروجه لأجل الحاجة، معروف الإنسان المعتكف يحتاج يخرج للوضوء يخرج مثلا ربما يشتري شيئا ياكل طعاما، لكن حينما الانسان يضع مثلا سجاده لصلاه العصر ولا ياتي الا صلاه المجد، او ربما لا ياتي، ربما نرى امكن احيانا الناس ياتون الى المسجد فياتي وقت صلاه الفجر امكنه طول الليل، ربما اصحابها لا يحضرون، الناس الصلاه ياتون ويصلون لا شك يصلون، لكن الناس يتهيبون منها، يتهيبون منها ويمنعون الناس منها، الناس منها، فهذا غصب ولا يجوز له مفاسد كثيره بصحه صلاته نظر عند العلماء، وان كان صحيح صحه صلاته على هذا الوجه لا يجوز الا على وجه الحاجه لانسان ولو لم يكن معتكف، حتى لو سمعت المؤذن يحضر ياتي وقت صلاه الظهر يجلس في هذا المكان صلي الظهر والعصر والمغرب ثم يخرج مثلا، لا كذلك حق به ما دام انه يخرج لحاجه لظهور فلان فهو حق به، انما المحمول على الصفه الاولى، وهذه المفاسد نبه عليها الشيخ السعدي رحمه الله، سيدنا اشار الى المفاسد في كلام الله رحمه الله، كلام مهم كلام قوي رحمه الله، يعني أذكر كلامه رحمه الله أن يقول أن الحجز هذا في مبادئ، أول شيء إنه مثلا أول مسألة إنه غصب، وبعض العلماء لا يصح صلاته، الأمر الثاني أنه فيه منع لغيره، هو يرى منع غيره من الجلوس فيه، الأمر الثالث أنه يدعو إلى الكسل والتأخر، حاجز مكان لا يبالي ما يتقدم، متى ما أتى وجد مكان يدعو إلى الكسل والتأخر وضعف الصلاة زيادة على مرتكب الحرم، أمر آخر يدعو إلى تخطي الصفوف بغير حق، خط الصفوف بغير حق، الناس تقدموا قبله وصفوا وجاءوا تأخر ثم يزعم أنه قد تقدم إلى هذا المكان، يمكن الله أيضا يقال من أسباب الرياء، الحقيقة الرياء حينما يأتي من الناس إلى هذا المكان لا أهل يتعرض له فيقف ويصلي والناس ينظرونه، أيضا قد يدعو إلى الكبر، يمكن يقال أنه زاد يدعو إلى الكبر في المناسبة حينما الناس لا يصلون يبتعدون من هذا المكان، وكل يبحث ويأتي ويصل إلى هذا المكان لا يمنعه أحد، يتهيبون أيضا، ربما فيه أيضا نوع زجر لإخوانه بفعل هذا، أنه زجرهم ومنعهم وهاشهم بهذا بهيئته وفعله وإن لم يكن بقوله، إلى مفاسد أخرى كانت تظهر بالتأمل. نعم. إذا أنا معتكف ورحت توضأ بسبب الزحمة صلى أقام، أصلي في مكانه ولا أروح المكان اللي أنا؟ لا، إذا أقول الصلاة خلاص، إذا أقول الصلاة يجب سده، ليس لك حق في هذا. إذا مثلا قيمة الصلاة يعني الحالة يجب على الناس سد الفرج، فأنت حق به ما دام الصلاة لم تقم، فإذا قيمة الصلاة فلا بد أن تسد الفرج. زين، لو أتخطاهم وأمشي إلى مكاني وأعلم ما حد، إذا علمت إنها ما سدت ما سدت لا بأس، لكن المصلون يلزمهم سدها، يلزمهم سدها، لا ينتظرون. لكن أنت لو علمت أنها يعني ما سدت، لو علمت ورأيتها تقدم، لا بد أن يتقدم أنت وغيرك إذا تيسر، إلا مع المشقة يعني تكون بعيدة ويشق مع تلاحم صوف. نعم نعم. دواكب. نعم، هو الأصل أنها تزال إذا علم أنها غاصب، الأصل أنها تزال، ما تصلي على السجادة، لا تصلي على السجادة، يعني أنت حينما تأتي السجادة وعلمت أن صاحبها أنت لا يجوز أن تصلي عليها، وهو لا يجوز أن تسكن، أنت لا يجوز بل تزيحها وتجمعها، لأنها ليست لك لغيرك، لا إلا بإذنه، لا تصلي عليها إلا بإذنه، تزيحها. ولا وأنت لا تعلم إذنه، لا تعلم إذنه، لكن تسقط حرمته في هذا المكان، هذا إذا علمت إذنه. ثم أيضا ينبغي أن تراعي أنك إذا خشيت، إذا خشيت مفسدة في هذه الحالة لا تزيح، ربما أنك غزلت يحكم ويحصل بينك وبين العراق، ويحصل أحيانا يعني بعض الناس يزعم أنه يسافر بالخير ويغتصب بالأمة، وبعض الناس أن يخاصموا ويحصل بينهم جدال ثم جلال، هذا هو ممكن أيضا. فإذا خشيت شيء من هذا فدع هذا وصل بمكان آخر. نعم. لا، ما الحكم يتعلق، الحكم ما يتعلق العاكف فيه والباب، معنى العاكف المقيم، ليس العاكف المعتكف هنا، العاكف المقيم المراد، سواء العاكفية يعني المقيم والبال الذي يأتي من خارج، يعني سواء من كان من أهل البلد من كلاهما، فلا فرق، كل من جاء إلى بيت الله فهو له حق، ومن سبق إليه لا يتجنب لا أنا حق منك، كلاهما من سبق إلى بيت المسلم فهو حق به، أتم الصف الأول فالأول. نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى يوم 13 آخر يوم بالأبقى يعني إيه كان بالأبقى بالأبقى لا يصلي كل صلاة في وقتها، ولي أصلي الفجر في الحرم صلي كل صلاة سلم وقتها والعصر وقتها والعشاء وقتها، هذا هو موضوع الحالة. أسئلة واجدة كثيرة. طيب أخذ أسئلة يا شيخ. الله يجزاك خير. معك اعتكاف في الشراء ما حد يحجز عبده؟ لا، ما في اشتراك، لا المعتكف ما في اشتراك، إذا ولا الحمد إذا اعتكفت فنويت أياما معهددة تتمها، إذا حصل لك أمر يمنعه أو حصل لك عانق من عذر أو مرض أو سفر تأخذ بلا حد، ما دام أنه ليس بلاد تأخذ بلا شيء عليه. أثناء الصلاة، أثناء الصلاة، أثناء الصلاة، لا بأس، ما دام ليس نذر لا بأس. لا بأس. يا شيخ، في أثناء الصلاة وفي قدامي فرج أتقدم ولا أتقدم؟ تقدم. نعم، يعني من وجد فرجة على الصف وأنت تصلي تقدم تمشي، لا بأس أن تمشي، أن هذا المشي مشروع مطلوب، النبي قال أتم الصف الأول، هذا عام، أتم الصف الأول سواء كنت قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة في أول عام، يشمل جميع الصلاة، هذا عام. ثم جاء دليل خاص يدل على أن المشي للحاجة جاهز، فالمشي يعني لغير الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام كما روى أبو داود والترمذي والنسائي بسند صحيح عن عائشة أنها قال كان النبي عليه يصلي ووصفت الباب بالقبلة فطرقت الباب عليه فمشى فتح لي الباب ثم رجع إلى المصلى. يعني إذا كان مشى يفتح الباب فالمشي لأجل سد درجة من باب أولى يكون مجهول كما تقدم عن أخذ العواسير. من وصل الله صفا كذا وصل صفا وصله الله وقام صفا.